بل يساويه في القراءة يقرأ معه خشية أن يتفلت منه شيء أو يضيع، وخشية أن ينسى شيئا مما أقراه جبريل، فكان يحرك لسانه صلى الله عليه وسلم، كان يحرك لسانه مع جبريل عندما يقرأ جبريل عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال له سبحانه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله عز وجل أن ينسيك إياه، من آية منسوخة، فلا حرج عليك في نسيانها. ولقد اشتد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن في صدره صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل كان يلبي له هذه الرغبة، فينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من كل سنة كل ليلة ليدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظه. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض على جبريل القرآن عرضتين، إيذانا بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب انتهاء أجله، كما كانت هناك علامة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل عام 10 ليال. فلما كان العام الذي توفي فيه اعتكف 20 ليلة. معاشر المسلمين، لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في صدره، بل حرص أشد الحرص على حفظه في السطور في الكتابة. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من خيرة أصحابه، أطلق عليهم بعد ذلك كتاب الوحي، وكان من أشهرهم وأعلمهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت الأنصاري، وأبي بن كعب وهو ابن عم زيد. لكن العجيب أن الأئمة الخلفاء الأربعة، الصديق والفاروق وذو النورين وأبو السبطين رضي الله عنهم أجمعين، كانوا أيضا على رأس كتاب الوحي، ولحق بهم أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكان أيضا من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يتساءل سائل: لماذا يكون كتاب الوحي عددا؟ ولم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد أو اثنين. والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن في أحيان مختلفة، فإذا غاب البعض فيكفي الموجود، يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه فيكتبه، بل وينبهه ويرشده أن يضع هذه الآية أو هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا. معاشر المسلمين، إن هذه النصوص التي وردت في السنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري، تبين كيف كانت عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكيف أن الله عز وجل تولى حفظه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول لمن يكتب: ضع هذه الآية أو هذه الآيات في موضع كذا من سورة كذا، أو بعد قوله تعالى كذا، أو قبل قوله تعالى كذا. ترتيب الآيات في السور هو بوحي من الله تبارك وتعالى، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ربه، وعلم أصحابه رضوان الله عليهم كيف يحفظون هذا الكتاب، وكيف يحافظون عليه أيضا في صدورهم وكتابة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث التناوب في العلم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت جئته، أي جئت جاري بما كان من الوحي أي من القرآن يحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من السنة، ويفرق بين القرآن والسنة، يحفظ ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، فيأتي آخر اليوم ليلقن جاره ما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا جاء فعل معي مثل ذلك، أي في اليوم التالي يأتي جار عمر ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستمع إلى ما أنزل من الوحي فيحفظه فيبلغ به عمر. هذا من شدة حرصهم على ما يوحي الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وتأتي موقعة اليمامة، وهي موقعة شهيرة يلتقي فيها المسلمون بمسيلمة الكذاب، ويستحر القتل في القراء، أي يشتد ويكثر قتل القراء، قراء القرآن وحفاظه، فيخشى عمر على القرآن الضياع، فيشير على الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير عليه أن يجمع القرآن في مكان واحد في مصحف واحد. لكن الصديق رضي الله عنه يخشى الوقوع في البدعة فيقول لعمر رضي الله عنه: كيف نعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له عمر: إنه والله خير، إنه والله خير. فلا يزال عمر بأبي بكر حتى يشرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر. هكذا جاء في الرواية، ما قال حتى أقنعه، لأنه حتى أقنعه يرد الفعل إلى العقل، لكن حتى يشرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر، أي إن الأمر بيد الله وحده، إن الأمر بيد الله وحده، من يريد أن يهديه يشرح صدره. فينشرح صدر أبي بكر لهذا الأمر، فيرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، فيأتي زيد طائعا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرض عليه أبو بكر الأمر، وعمر جالس عنده: يا زيد، إنك شاب أمين لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب قوة، والأمر يحتاج إلى قوة. أمين، والأمانة مطلوبة، ولا سيما في كتاب الله عز وجل، حتى لا يغير منه حرف، بل حتى لا تغير منه حركة. أمين لا نتهمك، أي لست متهما في دينك، بل أنت مؤمن قوي الإيمان، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبرة، هذه صفات أربع، صفات أربع: قوة وأمانة وصدق في الدين، أو قوة في الإيمان، والخبرة. أربع صفات لا بد منها، وتوافرت بحمد الله تعالى في زيد، والحق أنها متوافرة في كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع القرآن فاجمع. قال زيد: كما قال أبو بكر، كيف نعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلهم يخشى البدعة، كلهم يخشى الوقوع في البدعة. كيف نعمل عملا، أو كيف تعملون عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال زيد: فما زال أبو بكر وعمر بي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. انشرح صدر زيد، لكنه يقول قبل أن يبدأ العمل: فوالله لو كلفاني، أي الصديق والفاروق، لو كلفاني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفاني به. نقل الجبل أهون من تتبع القرآن وجمعه. فتتبعه رضي الله عنه فجمعه، واستمر الحال على ذلك، فكان المصحف المجموع، ولا تظن أنه كان مطبوعا على ورق فاخر أو بفرة، الورق الرقيق حتى يكون حجمه صغيرا، بل ولا على ورق البردة السميك الذي يحتاج إلى حيز، إنما كان مكتوبا على بعض الصخور الصخور والعظام وسعف النخل. قحف الجريدة، الجزء العريض في آخر الجريدة من جهة النخلة، هذا الذي كان متيسرا، وربما كتبوه على فرق من القماش، فجمعه زيد أعطاه للصديق رضي الله عنه، فبقي عنده حتى توفاه الله عز وجل، فانتقل إلى عمر، فلما توفي عمر انتقل هذا المصحف عند حفصة أم المؤمنين بنت عمر، ثم اختلف الناس في القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الأحرف التي أنزل القرآن بها، أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك، فكل حفظ على حرف أو على وجه من الأوجه، ولا يغيبن عن بالنا حادثة عمر مع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه. عمر سمع هشاما يقرأ في الصلاة بسورة الفرقان، فوجده يقرأ بغير ما يحفظ عمر، فقال كدت أساوره في الصلاة، أراد أن يقفز من فوق الصفوف ليصل إلى هشام ليخرجه من الصلاة، لكن عمر تصبر حتى انتهى هشام من صلاته، فأمسكه ولببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منظر عمر وفي يده هشام بن حكيم، قال ما هي عمر؟ قال إن هذا، ولاحظوا أنه لم يسمه باسمه، إن هذا قرأ سورة الفرقان على حروف غير ما أقرأتني. فقال دعه يا عمر، اتركه يا عمر، اطلقه يا عمر، اقرأ يا هشام. قال فقرأ هشام كما قرأ أمام عمر أو كما سمع عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأ عمر على ما يحفظ عمر، على ما عرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، وهكذا أنزلت، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولقد عرفنا من روايات هذا الخليل الذي بلغ حد التواتر حديث الأحرف السبعة، عرفنا أن السبب في هذه الكثرة، السبب الرئيس والأساس في هذا، إنما هو التخفيف على الأمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه أن يقرأ القرآن على حرف واحد سأل الله العافية وقال إن أمتي لا تطيق ذلك، فظل يراجع جبريل حتى أذن الله عز وجل له في السبعة الأحرف، قال فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، حفظ الله عز وجل كتابه ويسره للذكر. اختلف الصحابة في القراءة في عهد عثمان رضي الله عنه، فأشار عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد حتى لا يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى في الكتاب، وهنا انتدب زيد انتدب عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت القوي الأمين غير المتهم الخبير، وضم إليه ثلاثة من القرشيين، واحد أنصاري وثلاثة من قريش. كلفهم عثمان رضي الله عنه بنسخ المصاحف لإرسالها إلى الأمصار حتى لا يختلف المسلمون في القراءة، وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد لكن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا هذه المصاحف كتبوها لتتسع للأحرف السبعة، كتبوها على طريقة لتتسع للأحرف السبعة. قال بعض العلماء إن عثمان رضي الله عنه لما أمر الصحابة بجمعهم أو بجمع المصحف أو بكتاب مصحف ألغى ستة أحرف وأبقى حرفا واحدا، بل إن بعضهم يغالي في ذلك ويقول إن الموجود الآن في مصاحف المسلمين بجميع القراءات والروايات إنما هو جزء من حرف واحد من الأحرف السبعة، لكن المحققين من العلماء يردون هذا القول ردا شديدا ويقولون ما كان لعثمان رضي الله عنه أن يلغي تخفيفا أنزل الله عز وجل به كتابه على هذه الأمة، ما كان ليلغي. ويقارن بين هذا القول وبين حادثة أو سؤال وجه لعثمان، سأله ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين السؤال يسأله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأل عثمان: يا أمير المؤمنين، لماذا عمدتم إلى الأنفال وبراءة فلم تضعوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا سؤال، لماذا عمدتم إلى الأنفال وبراءة فلم تضعوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ ماذا قال عثمان؟ وانتبه إلى ما قال. قال: يا ابن أخي، هكذا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لأحد أن يغير في كتاب الله مما كان عليه على عهد رسول الأول مما كان عليه على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لأحد أن يغير. معاشر المسلمين، إن المسلمين على مر العصور في تاريخهم الطويل حافظوا على كتاب الله عز وجل، فبقي إلى أن وصلنا غطا طريا كما أنزله الله عز وجل، وسيبقى بإذن الله تعالى محفوظا غطا طريا كما أنزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه لا تزال الأمة محافظة على كتاب ربها تنقله جيلا عن جيل. أخذ التابعون عن الصحابة هذا الكتاب فيروي لنا البخاري رحمة الله عليه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وكان أبو عبد الرحمن السلمي وهو تابعي وهو تلميذ لعثمان رضي الله عنه كان يروي هذا الحديث وهو جالس في مسجد الكوفة، فإذا روى هذا الحديث يقول: هذا الذي أجلسني مجلسي هذا. فكان يجلس في مسجد الكوفة يقرب الناس القرآن، ربما جلس عن الجهاد، وربما جلس عن تعليم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما جلس عن تفقيه المسلمين في دينهم، إنما جلس لشيء واحد يقرب الناس القرآن. والذين يدرسون الأسانيد يعلمون أن أبا عبد الرحمن السلمي هو شيخ من شيوخ عاصم بن أبي النجود شيخ حفص الذي نقرأ نحن القرآن بروايته، رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة. ثم أخذ عن التابعين أئمة القراءة من تابع التابعين، ثم جاء عصر التدوين وتيسرت سبل الكتابة فكتب الناس المصاحف، وتطور هذا الأمر على مر الزمن حتى وصلنا إلى عصرنا هذا، حتى إنه في العصور التي تصاب فيها الأمة بالضعف يحافظون على كتاب ربهم. فإننا نجد بحمد الله وفضله ومنه وكرمه أن ينعم علينا بحفظ هذا الكتاب بوسائل متعددة في عصرنا هذا. جمع القرآن جمعا ثالثا وسمي بالجمع الصوتي في أوائل الستينات من القرن الماضي، من القرن الماضي، نعم في أوائل الستينات بعد 900 و1000 من الميلاد، أي في أوائل السبعينات من القرن الهجري الماضي أيضا. عفوا، في أوائل الثمانينات من القرن الهجري الماضي سجل القرآن بأصوات القراء المتقنين، وهذا والله من وسائل حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، ويطبع بروايات مختلفة في بلاد مختلفة في بلاد كثيرة، يقوم رؤساء وملوك هذه البلاد بالأمر بطباعة المصحف على حساب الدولة. فقديما كان عندنا مصحف يعرفه الناس بالمصحف الفاروقي، لماذا؟ لأنه طبع بأمر من الملك فاروق. والآن في عصرنا هذا، في أيامنا هذه، يوجد مصحف المدينة النبوية، لكنه مشهور بين الناس بمصحف الملك فهد، لأن الذي أنشأ المجمع، مجمع طباعة المصحف، هو الملك فهد. وإن تعجب فإنك ترى أعظم المصاحف برواية قالون طبع في ليبيا في عهد القذافي. وهذا والله من وسائل حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب. بل إننا نرى من نعم الله على المسلمين، أنتم تعلمون معاشر المسلمين أن أول إذاعة للقرآن الكريم إنما أنشئت في مصر، والآن قامت الدول الإسلامية كلها أو جلها تقلد مصرا في هذا الأمر، تنشئ كل دولة تنشئ إذاعة للقرآن الكريم، بل إن بعض الدول خصصت قنوات لإذاعة القرآن الكريم. والسؤال الآن أيها المسلمون، هل الله حفظ كتابه، أو أن الله عز وجل لم يفهم الوعد الذي وعده؟ الله عز وجل وعد بحفظ هذا الكتاب، إنا نحن والمتكلم هو الله جل جلاله، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. هل الله حفظ كتابه، أم أنه ضيع، أو أن الصحابة ضيعوه، أو أن الصحابة ارتدوا عن الإسلام وحرفوا وبدلوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الله عز وجل أنزل القرآن ليدس ويخبأ عند امرأة ويتناقله بعد ذلك الأئمة المزعومون إلى أن يكون مصيره في سرداب مع الإمام المختفي؟ إن هذا لشيء عجاب، إمام غائب والكتاب غائب، على أي شيء قام دينكم أيها الناس إذا كان الإمام غائبا والكتاب غائبا؟ فعلى أي شيء قام دينكم؟ إن ديننا واضح، إن ديننا واضح، ليس فيه لبس وليس فيه تخليط وليس فيه تحريف أو تبديل أو تغيير. إن ديننا واضح، وهو دين مؤهل ليكون خاتم الأديان، كما أن رسوله خاتم الرسل، والكتاب هو الكتاب الأخير الذي اختاره رب العالمين لينزله، فلا ينزل كتابا بعده، فلا ينزل كتابا بعده. لكن إذا أصيب الإنسان في عقله وفي تفكيره فلا تعجب، فلا تعجب فيما يخرج منه من كلام أو يسطره من كتاب. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا كتابنا، وأن يحفظ علينا سنة نبينا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وثبتنا وثبت أقدامنا على دينك، ولا تمتنا إلا ونحن مسلمون. اللهم لا تتوفنا إلا ونحن مسلمون، اللهم لا تتوفنا إلا ونحن مسلمون. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم بالصالحات أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتحكيم كتابك وسنة نبيك والعمل بشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الأعداء الكافرين يا رب العالمين. اللهم من خذل الإسلام والمسلمين وأراد بهم سوءا فرد سوءه عليه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.